الحمد لله رب العالمين. وقفنا عند باب في أحكام إحياء الموات. هذا الباب يسمى بإحياء الموات. إذن أولا عندي إحياء شيء هو ميت يعني لا منفعة فيه، واضح؟ فيتكلم هنا عن أمر أرض. هذه الأرض جهة منفكة ليست بملك لأحد ما، واضح؟ فإنما جئت وأنا أحط حولها حائط، بنيت مثلا حولها سور، واضح؟ وبدأت إيه؟ أنني أستصلحها، سواء كان في بيت سواء كان في زراعة. مفهوم هذا الكلام؟ فهل يصح هذا الأمر أم لا؟ بما يسمى عند العرب بوضع الإيه؟ بوضع اليد، لكن شريطة الاستصلاح، واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وعند أحمد وأبو داود وابن ماجه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. واضح هذا الكلام؟ من إيه؟ أحيا، إذن هي ميتة، واضح هذا؟ فهو إيه؟ يحييها، إما باستصلاح، بزراعة ما، ببيت ما، يحييها، مفهوم؟ فهي إيه؟ فهي له. من أحاط أرضا ميتة فهي له. في رواية عند الإمام أحمد: وإلا فليمنحها لأخيه. يعني هو مثلا أحاط بأرض لكن ما عندوش مال إن هو إيه؟ يستصلحها، مفهوم؟ فليمنحها لأخيه الذي إيه؟ الذي سيستصلحها، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى الأصل أن هذه الجهة إيه؟ يبقى بقيود. القيد الأول أنها ليست ملكا لإيه؟ ليست ملكا لأحد، وإلا لكان إيه؟ وإلا لكان غصب، كبيرة من الكبائر، حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال: من غير منار الأرض لعن الله من غير منار الأرض. قال أيضا في صحيح الإمام مسلم حديث أبو هريرة: ها، من اقتطع قيد شبر قيد له من سبع أرضين أو أراضين. مجرد إيه؟ شبر واحد فقط، مفهوم؟ لكن هذا ليس لها إيه؟ ليس لها صاحب. القيد الثاني أنه سيستصلحها، بدل ما هي ميتة كده يعملها، هيعملها خضار أو يعملها مش عارف فاكهة أو يعملها كذا، ينتفع منها الإيه؟ ينتفع منها المسلمين، وهيجيب عمال وإلى آخره. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا هو الإيه؟ هذا هو الأصل. يبقى هذه المسألة. المسألة الثانية: هل يشترط فيها هنا إذن ولي الأمر أم لا؟ الجمهور قالوا لا يشترط، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حزم. الأحناف قالوا يشترط، وهذا مذهب الإمام ابن باز. الجمهور معهم ابن عثيمين رحمة الله عليه قال لا يشترط. طبعا قولهم لا يشترط ده الأصل، إلا إذا جاء ضرورة تعارض هذا الأصل، مفهوم؟ يعني إلا إذا كان هناك مثلا سيقع عليك ضرر كبير عظيم، إذن هنا إيه؟ إذن هنا ترجع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر عند أبي داود قال: إن المؤمن لا يذل نفسه. قالوا: كيف يذل المؤمن نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعرضها للبلاء. أن يعرضها للبلاء، ما تعملش فيها راجل وأنا مش عارف إيه سبع رجالة والكلام ده، لا، مفهوم؟ لا تعرض نفسك ليه؟ للبلاء. لكن فرق بين حكم الأصل وفرق بين عارض الأصل. يعني مثلا لو جيت قلت لك، أنت بتقول مثلا رجل في صحراء وإلى آخره وهيموت من الجوع، بيقول لك يأكل لحم الخنزير، خلاص، هل تيجي تقول لي إذن أنت تجيز لحم الخنزير؟ لا طبعا، لأن ده عارض عن الأصل، لأن لحم الخنزير الأصل محرم. لكن هناك إيه؟ استثناء عارض، مفهوم هذا الكلام؟ وإلا فالأصل أن من أحاط أرضا ميتة فهي لا، لكن ليست الإحاطة المجردة، هجيب مثلا مش عارف مترين طوب وروح إيه محاوطها وسبتها على كده، لا، الأصل أن إيه؟ يحييها. لذلك الباب اسمه إحياء الإيه؟ إحياء الموات، مفهوم هذا الكلام؟ هو معاه فلوس يحييه. طب هو ما معهوش فلوس، مفهوم؟ وأحاط حول الأرض دي، لكن أنا فلان معاه فلوس يعرف يستصلح، يبقى فليمنحها أخوه. واضح هذا الكلام؟ طيب، هل يستلزم فيها إذن ولي الأمر أم لا؟ الجمهور ومعه ابن عثيمين على إيه؟ على أنه لا يشترط. الأحناف قالوا إيه؟ لا يشترط. طب خلافهم قائم على إيه؟ خلافهم قائم على مسألة أصولية. إيه هي إسلام؟ ها أحسنت. ألا وهي هل قول الرسول هنا يقوم مقام القضاء أم يقوم مقام الحكم والفتوى؟ يعني إيه الثمرة؟ طيب الكلام ده المسألة دي ذكرها القرافي في كتاب الفروق. كتاب الفروق، كتاب الفروق ده اسمه الفروق، يعني في قاعدة وقاعدة شبيهة لها، القاعدتين دول ممكن يدخلوا عليك مشكلة عليك. لا طب ما القاعدة دي كده، طب والقاعدة التانية، الاثنين دول داخلين في بعض عندي، مفهوم؟ فأعمل إيه؟ القرافي بقى شغلته في الكتاب ده كله إيه؟ إن هو بيفرق لك ما بين دي وبين القاعدة دي. فذكر المسألة دي، هل الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم القضاء أم الفتوى والحكم؟ فمن قال بأن الأصل فيها القضاء، إذن لا يصح أن يحاط أرض أو يحيى أرض إلا بإذن مين؟ إلا بإذن ولي الأمر، لأنه خرج مخرج القضاء. يبقى لابد إيه؟ ها؟ أن ولي الأمر يقول هذا الكلام بإذنه وأن يرضى، إن لم يرضى خلاص يبقى الأصل أنه لا يفعل أحد هذا الكلام. الجمهور قال لك لا، الأصل في كلام رسول الله الحكم والفتوى، واضح؟ الحكم والفتوى، إلا أن يرد الدليل باستثناء أن هذا للقضاء، زي مثلا التعزيرات، زي إقامة الحدود. واضح هذا الكلام؟ دي لمين؟ دي تكون مقام القاضي، يكون ولي الأمر. وإلا فالأصل أن كلام النبي يشمل كل فرد من أفراد أمته. واضح الكلام كده؟ الأصل أن كل كلمة للنبي عليه الصلاة والسلام تشمل إيه؟ كل فرد من أفراد الأمة، سواء كان رجل سواء كان امرأة. كلمة النبي عليه الصلاة والسلام تمشي على إيه؟ تمشي على أمته جميعا، على أمة جميعا، مفهوم؟ رجال، شيوخ، ذكور، نساء، أما طبعا الأطفال ما لم يكلف، واضح؟ فهذا إيه؟ خارج عن أمر التكليف. ولكن الأصل في كلمة النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ الحكم، أنها عامة. إذن من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحاط أرضا ميتة فهي له، يبقى الكلام ده إيه؟ يبقى الكلام ده عام لجميع أفراد الأمة. لذلك قال من الشرطية أحيا أرضا ميت، أرضا نكرة في سياق الشرط تفيد له إيه؟ تفيد العموم ولا الإطلاق؟ تفيد الإطلاق ولا العموم؟ ها؟ في سياق الإثبات بقى تفيد إطلاق، تفيد الإطلاق. إيه الفارق؟ الإطلاق عموم بدلي، العموم عموم شمولي. ما دخلناش في قصة دي دلوقتي، خلاص. المهم إيه؟ من أحيا أرضا ميتة فهي له. واضح هذا الكلام؟ يبقى الحكم ده خرج مخرج الايه؟ لا ما بكلمش في العموم دلوقتي، خرج مخرج الحكم ولا القضاء؟ الحكم. اذا لكل فرد من افراد الامه. واضح هذا الكلام؟ ان من احيا هذه الارض بقيدين، القيد الاول ايه؟ الا تكون غصبا، ما تكونش ملك حد، مفهوم؟ القيد الثاني انه ياخذها الايه؟ للاستصلاح، هياخدها ويحوطها بطوب ويسيبها ويمشي؟ لا، مفهوم؟ طيب لو جه حوطها بطوب وسابها ومشي، مفهومها؟ وضع يده عليها مثلا خلاص وحوطها بطوب كده وسابها ومشي، ولا استصلحها ولا عمل حاجه. وانا معايا فلوس اعرف ايه؟ اعرف استصلحها. هل يجوز هنا ان اخذها هنا للاستصلاح؟ الجواب ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق، ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق. يعني ايه؟ مثلا انا صاحب الارض دي، انا صاحبها خلاص وبفلوسي، انا صاحبها بفلوسي واشتريتها وبعقد ومش عارف ايه والشهر العقاري والكلام ده كله. جيت بعد 20 سنة لقيت واحد عم مين؟ عم سعيد، لقيته بني عمارة عليها. العمارة دي بتاعت مين؟ دي بتاعت عم سعيد. الله، طب هو عم سعيد ملك الارض، الأرض بتاعت أنا والعقد والعقود هي والكلام ده كله، وعم سعيد عمل لي برج 20 دور، أعمل أنا إيه بقى؟ حاجتين. أقول له عم سعيد أنت كلفت البرج ده قد إيه؟ كذا. يا إما تاخد فلوسه، لو أنا عايز البرج نفسه، لو أنا مش عايزه ومعيش فلوس، الحالة التانية بقى إن هو يتشال، إن هو يتشال. أهلا لو اشترى الأرض خلاص ما نتكلمش في دي، هو مش عايز يشتري الأرض، هدفع لي مثلا 2 مليون جنيه في أرض، مش هشتري الأرض. يبقى أنت ليك حلول، يا إما تشتري الأرض، لو أنا مش عايز أبيع له الأرض ملكي أنا، صحيح؟ لو أنا مش عايز أبيع له الأرض، لو جاء قال خلاص أنا هشتري منك الأرض خلاص وأنا أريد أن أبيع، انحل الأمر، مفهوم؟ لو أنا عايز أشتري منه البرج خلاص انحل الأمر، لكن لا أنا عايز أشتري البرج ولا عايز أبيع له الأرض، أنا عايز أرضي، حلها إيه هنا؟ ها تتشال، زي ما بيعملوا كده مثلا، نجيب لها 2 ديناميت وتتشال، جاب لها قرار إزالة، ده حلال ولا حرام؟ ها حرام؟ واضح الكلام هذا؟ يبقى ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق، ليه؟ لأن هذا غصب، هذا اسمه إيه؟ هذا يسمى غصب. لذلك ما كان وضعه بغير حق فرفعه إيه؟ فرفعه حق. واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما وقع بين متخاصمين هذا سنة أبي داود قال ليس لك إلا المال وإلا فالأرض، يعني لك إيه المال؟ عايز تاخد المال اللي أنت صرفته في هذه المسألة خذ، وإلا فالأرض خلاص. زي مثلا السجادة، أنت في صلاة التراويح مثلا واحد بيجيب سجادة وملاية كبيرة قوي كده وبيحطها مكان 2 أو 3 أو 4، فين 2 أو 3 أو 4 دول؟ مش موجودين، ده لسه هيجوا. هل لي ان انا ارفعها واقف؟ الجواب نعم، لان وضعها بغير حق فرفعوها ايه؟ فرفعها حق. واضح الكلام كده؟ لذلك هذا هو الاصل. يبقى الارض هنا حتى يضع يده عليها بقيدين، الا تكون ايه؟ الا تكون ملكا لاحد فتكون غصبا. الامر الثاني ان تكون للايه؟ للاستصلاح. فلو أخذها بغير قصد الاستصلاح يبقى هذه فليمنحها أخوه، وإن كان الرجل الثاني معه مال فليأخذها. واضح هذا؟ يبقى ده الأصل في المسألة. طب إذا وصلنا مثلا في وقت ما إلى أنه لا يصح لك، وأنك إذا أخذت هذه الأرض حتى لو للاستصلاح، مفهوم؟ وسيحدث كذا وكذا وكذا، إذن هذا إيه؟ لا تعرض نفسك، لا تعرض نفسك للبلاء. لكن قد يكون هذا في مكان آخر، قد يكون في مكان آخر، في بلد أخرى، في ناحية أخرى، ممكن فعلا أخذ هذه الأرض وأعمل فيها مياه وإلى آخره. لكن ممكن مثلا إذا أخذت هذه الأرض وهذه البلد مثلا الأخرى صرفت للكهرباء وصرفت للمياه وإلى آخره، فأعطيها المال على الإيه؟ على هذه المنافع وهذه الخدمات. واضح هذا؟ ليس على أمر الإيه؟ ليس على أمر الأرض. يبقى المسألة مسألة إيه؟ أصولية. هل الكلام يخرج مخرج الحكم أم يخرج مخرج القضاء؟ واضح هذا الكلام؟ الأصل في كلامي عليه الصلاة والسلام أنه يخرج مخرج الحكم لكل أفراد المسلمين. واضح هذا هو الباب. نعم. نعم. بيقول أنا صاحب هذه الأرض واستصلحتها وكل حاجة، بعد كده الدولة قالت المكان ده احنا هنعمل فيه مشروع كبير جدا. واضح؟ فهل يجوز ان احنا ناخده؟ بننظر هنا لكلا المصلحتين أيهما أعظم. واضح؟ فتقدم المصلحة العليا على المصلحة الصغرى. المصلحة الصغرى اللي هي مصلحتك، ممكن نعمل في المكان ده كوبري، الكوبري ده هييسر أمور كتيرة جدا لعموم المسلمين، يبقى صار هذا نفع متعدي، وأما نفعك أنت نفع قاصر، يبقى يقدم النفع المتعدي على النفع القاصر، مع ان الاصل ان ده ملكك، الاصل ان ده ملكك، لكن بننظر هنا للنفع المتعدي للمين؟ للمسلمين. واضح هذا؟ يبقى يعطيك الايه؟ البدل. ايوه يعطيك البدل، يعطيك المال ويعطيك ما انفقته عليه. واضح؟ فيعطيك البدل. هذا هو الاصل في هذا الايه؟ في هذا الباب. الباب الاخر باب أحكام الجعالة. يقول الشيخ وتسمى بالجعل أو الجعال والجعيلة أيضا، وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، كأن يقول من فعل كذا فله كذا من المال، بأن يجعل شيئا معلوما من المال، لمن يعمل له عملا معلوما كبناء حائط ودليل ذلك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الجعالة هنا هو أن يرفع مالا معلوما أو مالا مجهولا. يبقى يشترط، لا يشترط المعلوم فقط، ممكن يكون مال مجهول، واضح هذا؟ لذلك مثلا ولمن جاء به حمل بعير، حمل بعير ايه؟ أرز ولا قمح ولا ايه بالضبط؟ يبقى هذا مجهول ولا معلوم؟ يبقى هذا مجهول. فأنا مثلا بقول لك يا جماعة ضع مني كذا، اللي هيلاقيه ليه عندي مكافأة، ده معلوم ولا مجهول؟ ده مجهول. يبقى في باب الجعالة الجهالة هنا جائزة، الجهالة هنا جائزة. يبقى باب الجعالة يغتفر فيه ما لا يغتفر في باب العقود والبيوع. لذلك القاعدة ايه؟ يغتفر في باب التبرعات ما لا يغتفر في باب العقود والبيوع. لان باب العقود والبيوع لابد لها من ايه؟ لابد لها من المعلوم في كل شيء، واضح هذا؟ ان يظهر يقول مثلا احنا نشتغل في كذا، طب هتشتغل في ايه بالضبط؟ هشتغل في كذا. طب هتديني كام بالضبط؟ هديك كذا. واضح؟ ليك الربع، ليك التلت، ليك النصف. يبقى الامر معلوم. طب النصف من ايه؟ نصف من المال، واضح؟ نصف ربح المال. لكن التبرعات لا يشترط فيها الايه؟ المعلوم. ليكم عندي مكافأة، مفهوم؟ طب ايه هي المكافأة؟ غير معلوم، واضح؟ ولمن جاء به حمل بعير، بعير ايه؟ غير معلوم، صحيح؟ ما هو أرز ولا قمح ولا مكرونة ولا فاصوليا ولا بسلة، حمل بعير ايه؟ يعني مثلا يا جماعة اللي هيلاقي كذا ليه عندي حمل حمار كذا، حمل حمار مثلا قمح، يبقى انا بينت. لكن اللي هيلاقي كذا ليه عندي مثلا حمل حمار، طب ايه هو؟ غير معلوم، واضح؟ يبقى في باب الجعالة هنا ايه؟ لا يشترط فيه ما يشترط في باب العقود، واضح الكلام كده؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعله يكون هذا الباب، من قتل قتيلا فله سلبه، مفهوم هذا؟ هذا غير ايه؟ هذا غير مبين، انما هي من باب المكافأة، واضح؟ وليكن مثلا ايه، دخلتم مثلا جهاد مثلا في امر مع اليهود، واضح؟ فالحاكم مثلا بيقول يا جماعة هيجيب لي 10 من اليهود من دول، ليه عندي كذا وكذا؟ يبقى هذا من باب الايه؟ هذا من باب الجعال، مفهوم هذا؟ قال: باب في أحكام اللقيط. اللقيط كلمة إذا أطلقت إنما يراد بها اللقطة، أي الشيء الذي يلتقط من الأرض، واضح هذا؟ وإن تعارف كثير من الناس على اللقيط أي ابن الزنا، واضح هذا؟ أي ابن الزنا. وإن كان بعض الناس يقول أنه الابن الذي يلتقط من الأرض المجردة، ممكن يكون ما يكونش من زنا، صحيح؟ لكن ممكن يتركوه، هذا يسمى الإيه؟ يسمى لقيط، فيدخل أيضا إيه؟ فيدخل أيضا في هذا. فاللقيط هو الشيء الذي يلتقط من الإيه؟ يلتقط من الأرض. فإذا التقطت أنت هذا، فالنبي عليه السلام وضع لك شروط، قال: ها، عرف وكاءها وعفاصها. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: عرفها سنة. قال: فسئل النبي عليه السلام عن شاة الغنم، فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، بمعنى إيه؟ بمعنى خذها، واضح هذا؟ ولكن يدك يد أمانة، ليست يد تمليك. هذا أصل في اللقطة، أنك إذا التقطت يدك يد أمانة، بمعنى أن الأصل أنك إيه؟ مؤتمن عليها. حتى لو مرت السنة ولم تجد صاحبها فأنت أخذتها، فإن وجدته بعد ذلك فتعطيه إياها أو البدل، يا إما هي يا إما المثل يا إما البدل. لما؟ لأنك لا تملكها، وإنما يدك يد إيه؟ فإنما يدك يد أمانة، واضح هذا الكلام؟ فقيل النبي عليه الصلاة والسلام: قال: يا رسول الله، والجمل أو الناقة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك ولها؟ ها؟ ترعى الكلأ، وتأكل العشب حتى يأتيها صاحبها. ليه؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هناك أشياء قد لا تهلك، زي الجمل ممكن لو حاجة مثلا جت تعدو عليها تعرف تدافع عن نفسها، لكن الشاة لا. واضح؟ فهنا إيه؟ خذها، لكن يدك يد يد أمانة. عرف وكاءها وعفاصها. يعني إيه؟ الوكاء اللي هو الرباط، كان عند العرب الوكاء يعني الذي يربط به العبوة التي كان يشربون منها، كمثل جلد الشاة مثلا أخذوه فيفعلوه مثلا من الشن ويربطونه بالوكاء. فكان الفلوس عندهم إيه؟ بيربطوها، مفهوم؟ بأي رباط كده. فيقول له مثلا عرف الرباط بتاعه لونه إيه؟ طب حبله عامل إزاي؟ عرف وكاءها وعفاصها، واضح؟ ما لونها؟ ما جلدها؟ ما هو شكلها الخارجي؟ زي مثلا واحد مثلا ضاعت منه محفظة، ما تجيش تحط مثلا، ما تجيش تقول يا جماعة مين اللي ضاع منه محفظة فيها 200 جنيه، فاهمني؟ ده ذكي. لكن الشاهد ان يقول ايه يا جماعة، من هلك منه شيء او من ضاع منه شيء فليتصل بالتليفون ده. انت مثلا لقيت مال مثلا في مكان ما، فبتنظر تسأل مثلا ايه الاماكن اللي حوله، في واحد بقال جنبك، في واحد سوبر ماركت هنا، في مش عارف ايه هنا، تقول له يا جماعة اللي ضاع منه حاجة يسأل عليها، تصل بالتليفون ده، مفهوم؟ يبقى هنا ايه؟ يعرفها. يعرفها كم؟ يعرفها سنة، يد يد أمين. بعد السنة له أن ايه؟ له أن يتصرف فيها، لكن يده يد يد أمان، ليس يد يد يد ملكية. حتى إذا جاء صاحبها فله أن يعطيه المثل أو البدل. واضح هذا؟ هذا هو الأصل، أن اليد مش يد تمليك. أنا بأكد ليه؟ لأن أكثر الناس يظن أن دي يده إيه؟ يده ملكية، خلاص خدها، مفهوم هذا الكلام؟ لا، الأصل أن اليد هنا يده إيه؟ يده أمانة. واضح هذا الكلام؟ وهذا يدل على حفظ أموال، حفظ أموال المسلمين. إلا لقطة الحج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري قال: فلا تلتقط ها لقطتها. اللقطة التي في الحرم لا تلتقط، متعرفهاش سنة وإلى آخره. لذلك هناك مكان مخصص للضيعات، الأشياء التي تضيع، بتذهب وتروح والله فيه كذا وكذا ضاع لقيته، فأنت تعطيه. يبقى الحرم هنا، وهذا أيضا عليه حرم المدينة. ليه؟ لأن الناس يغدون ويذهبون ويأتون، فهنا مكان خصص من المصلحة على أن يوضع فيه هذه الإيه؟ هذه الضيعات. واضح؟ إذن الضابط في اللقطة أن اليد فيها يد إيه؟ يد أمانة. الضابط الثاني أنك إذا مر العام فإما المثل وإما البدل. واضح هذا الكلام؟ الأمر الثالث، إذا كان هذا الشيء يهلك بسرعة أو يضيع وقد يتعرض للهلاك والأخطار، كمثل الشاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. يعني إيه؟ يعني خذها. واضح؟ حتى إذا جاء صاحبها فإيه؟ فإما أن تعطيه إياها، مفهوم هذا؟ وإما ممكن أنت تكون بعد سنة ذبحتها وكلتها، فإما أن تعطيه إياها مثل، وإما أن تعطيه إيه؟ البدل. كنت تجيبها بكام؟ كنت تجيبها بكذا وكذا وكذا. واضح هذا الكلام؟ نعم. إذا كان إيه؟ إذا رأى مثلا شيء على الدائري، بتنظر أو على الدائري أو المكان عموما، يعني ليس فيه، ليس حوله أحد، بتنظر هل هناك من أحد أم لا. فإذا كان هناك مثلا من أحد، أيما شخص، فبتقول له والله لو حد مثلا ضاع منه شيء أو حد مثلا سأل عن شيء اتصل بي في هذا، وإلا فهي إيه؟ فهي لك. واضح هذا؟ ومن أهل العلم من قال بأنك إنما تضعها في سبيل خير بنية صاحبها. واضح؟ نعم. بيقول هل لها قدر؟ لا، ليس في هناك قدر، وإنما المسألة القاعدة بتقول إيه؟ قاعدة الأعراف، يقول المعروف عرفا كمشروط شرطه. دي مالها ومال بتاعتنا. كل أمر جاء به الشرع ولم يحده ولم يضبطه، صحيح؟ يبقى اللقطة جاء بها الشرع لكن لم يحدها ولم يضبطها، فحدها وضابطها أعراف الناس بما يكون له أهمية وبما لا يكون له. يعني مثلا أنت ماشي في الشارع لقيت نص جنيه أعرفه سنة، ها واضح؟ فهذه بإيه؟ هذه بتختلف. ولكن ترجع أيضا إلى ورع، إلى ورع الملتقط. كان سعيد بن المسيب ما بيلتقطش حاجة، لا يلتقط شيء، ممكن يشوف مال كده ويسيبه ويمشي، واضح؟ هذا هذه ترجع إلى الورع. ممكن مثلا لو رأى أي مال أو شيء فبينظر لأقرب أيضا شيء، حد يا جماعة ضع منه حاجة يتصل بي، بس يتصل بيك بإيه يعني؟ ده المكالمة نفسها أغلى منه. فضل فهي المسألة رجع إلى الأعراف بما يهتم به. لو ايه؟ لو ترك اللقطة فيها إضاعة للمال. ما هو ليس فيها إضاعة المال لأن غيرك سيلتقطها، هو بيقول يدها يد أمانة، ما هو غيرك يلتقطها، ليس فيها إضاعة للمال، هو بيقول يد يد أمانة، فأنا إذا أخذتها فأنا أمين عليها أن أذهب وأبحث و إلى آخره، هو بينظر بينظر من هذه الجهة، مفهوم؟ لا يجوز طبعا، لا يجوز هذا آثم، الأمانة لا يتصرف فيها، أنا تركت عندك أمانة كيف أتصرف فيه؟ هذا لا يجوز، وإلا إذا كان بإذن صاحب المال، إلا إذا كان بإذن، أما غير إذن لا يجوز. هذا في باب أحكام اللقطة. باب أحكام الوقف أو السبل. الوقف هو حبس معين، يعني مثلا، وهذا أصل حديث عمر بن الخطاب كما في صحيح الإمام البخاري، أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا هي أنفس منه، واضح؟ هي أنفس منه يعني أفضل منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إن شئت حبست أصلها. حبست، الحبس هنا الإيه؟ الوقف، واضح؟ بمعنى أن تقف، توقف عين معينة، تحبس عين معينة، كمثل مثلا خالد بن الوليد كان قد أوقف أعتاده في سبيل الله، يعني الفرس بتاعه والسيف والدرع وإلى آخره، كما في حديث من؟ كما في حديث حديث عمر، ده حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عمر، صحيح؟ في ساعة الزكاة. باب إيه؟ باب الإيه؟ في أحكام اللقيط. طيب، قال باب في أحكام اللقيط، قال أحكام اللقيط لها علاقة كبيرة بأحكام اللقطة. أنا كنت أريد أن أمر لأنها ستدخل تحت، قلت لكم في أول الباب أنه فرض من أفراد الإيه؟ فرض من أفراد اللقطة، لأنه سيلتقط من؟ سيلتقط هذا الغلام، واضح؟ ولكن هذا لا يعرفه إيه؟ أمر سنة، واضح؟ وإنما هذا عليه التعريف إلى أن يرد إيه؟ إلى أن يرد أهله، واضح؟ لكن كما يفعل كثير من الناس اليوم، هنا مسألة، مثلا أبى أنه التقط هذا، واضح؟ ولا يرد له أهلا، إذا كان هذا رضيع يرضع، فهل للزوجة أو للأم لها الرضاع أم يتركه هكذا حتى يكبر؟ الأصل أنه إذا لم يوجد له أحد فالأصل الرضاع، لأنه لو كبر يحرم التبني، يحرم أمر التبني، لأنه سيكبر وسيظهر عليه عورات وسينظر إلى البنات وإلى آخره. لكن هنا الأصل أنها إيه؟ أن ترضعه الأم فيكون أخا، أن ترضعه الزوجة فيكون ابنا وإلى آخره، واضح هذا؟ معي اسمه إيه؟ معي محمود؟ واضح؟ طيب، مفهوم هذا؟ لأن الأصل أن التبني حرام لا يجوز، مفهوم؟ أما موضوع الذي يحدث الآن في مسألة الملاجئ، معايا؟ اسمه إيه؟ معايا؟ ها؟ معايا؟ بقول إيه؟ وصلنا لغاية الملاجئ، كويس. شر الملاجئ التي يفعلها النصارى اليوم، النصارى دلوقتي النظام العالمي على كفالة الملاجئ، لأنهم عارفين أنهم بينقرضوا في كثير من الدول، واضح. فقائمين زي مثلا في مصر هنا قائمين على أمر النصارى الأرثوذكس، جماعة البروتستانت أو الجماعة الكاثوليكيين مش في دماغهم القصص دي، مفهوم؟ الأرثوذكس اللي هي الكنيسة اللي التابعة لتوادروس، كنيسة شرقية، قائمة على موضوع الملاجئ دلوقتي، مفهوم؟ إن هم إيه بيربوا الملاجئ ويجيبوا لهم أكل وشرب ومصاصات ومش عارف إيه والحاجات، الأكل والشرب والبطاطس والشيبس والحاجات دي، عشان إيه؟ يحببوا الأولاد. طب إحنا هناخدهم واحدة تربيهم هنا ودي واحدة تربيهم، فيأخذوا الأطفال الملاجئ عشان إيه؟ يكثروا إيه؟ يكثروا سوادهم، ممكن ياخدوهم في رحلات والكلام ده كله. والشيبس ده جايبه لك الأب يسوع، والرب يسوع جايب لك المصاصة دي، والرب يسوع جايب لك طب فين الرب يسوع؟ عشان أشكره بنفسي، مفهوم هذا؟ شوية حمق. الشاهد إيه؟ إن هما بيعملوا دايرين في هذه المسألة، دايرين في المرج كتير جدا ماشيين فيها، في الخنكة كتير جدا، في شبرا كتير جدا ماشيين فيها في المسألة دي، واضح. أنتوا عارفين مين اللي بيوقف لهم؟ مين؟ البروتستانت. البروتستانت واقفين لهم، اللي هي الكنيسة الإنجيلية اللي هي تبع مارتن لوثر. الكنيسة الإنجيلية اللي واقفة لهم ليه؟ لأنه أصلا في بينهم مشاكل، لأن دين بدعاهم. الكنيسة الإنجيلية، الكنيسة الإنجيلية بدعاهم، اللي هي على طريق العتبة دي، واضح. دين بدعاهم، الحاجات اللي بتعملوها ده الكلام ده كله غلط، ومش عارف العشاء الأخير والكلام والخمر والدم يسوع والفطير والكلام ده كله، كل الحاجات دي بدعة، مفهوم؟ عشان كده ما عندهمش حاجة اسمها الأب والقس والشماس، ما عندهمش كلام ده خالص، عندهم راعي مساعد راعي كلام ده، مفهوم؟ فبيوقفوا لهم بالمرصاد ليه؟ عشان ما يكتروش، عشان ما يكتروش. لذلك يحرم جواز الأرثوذكسية من البروتستانتي، من البروتستانتي لا يجوز. ليه؟ لأن الثلاثة بيكفروا بعض، مفهوم؟ بدعة مكثرة، مفهوم؟ دول اللي واقفين لهم بقى، واضح الكلام كده؟ فهم ماشيين في موضوع الايه؟ موضوع الملاجئ دلوقتي كده. فإذا كان لا يوجد له أحد، واستطاعت الأمة أن ترضعه، واستطاعت الأخت أن ترضعه، واستطاعت الزوجة أن ترضعه، فإنما سيكون هنا ابن من ايه؟ ابن من رضاعة، أخ من رضاعة، وإلى آخر. لكن لا يجوز الايه؟ لا يجوز أمر التبني، وإلا في الأصل التعريف، الأصل التعريف. لكن هل ينسب له؟ إذا نسأل، هل ينسب له مثلا أن ينسب إلى هذا الرجل فيسمى باسمه أو إلى آخره؟ الأصل أنه لا، لأنه سيكون إيه؟ سيكون هنا تبني، هذا لا يجوز، واضح؟ سيكون هنا تبني، لا يجوز، واضح هذا الكلام؟ لذلك هذا سيترتب عليه أحكام، فممكن يدخل عليك أشكال، إن هو مثلا خلاص صار ابن من الرضاعة فيسمى فلان ابن فلان، لكن عند الأحكام، أحكام الرضاعة أحكام جزئية لا كلية. يعني إيه؟ يعني ابن القيم ذكر المسألة دي في تهذيب سنن أبي داود، تهذيب سنن أبي داود، ذكر بأن أحكام الرضاع أحكام جزئية، يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب جزئي، عند الميراث لا يرث، لا يرث. ليه؟ يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم الظاهر فيها أنها الأولاد الإيه؟ التي من أصلابكم، الذين من أصلابكم، هذا هو الظاهر. ممكن تقول لي طب ما يحتمل الولد من رضاعة، احنا ذكرنا بقى، تعرفت الظاهر خلاص، واضح. إذا أطلق الولد فالظاهر فيها أنه إيه؟ أنه الابن من الصلب، واضح هذا الكلام؟ لذلك لا يرث. لكن هناك أحكام إيه؟ أحكام أخرى، أنه إذا نظر مثلا إلى أختي من الرضاعة أو إلى أمي من الرضاعة أو إلى آخره، فهذا إيه؟ فهذا يجوز، مفهوم هذا؟ لكن عند التوارث لا يجوز، لا يرث. لذلك كثير من الناس ايه يورثه، لا هو لا يرث، مفهوم؟ واما ما ممكن تعطيه انت شيئا من عندك، واضح؟ لا يرث، هذا في غايه الاهميه. نعم. سيسمى خلاص، يسميه فلان ابن فلان، لكن يرث؟ هل يرث؟ الجواب لا، ليس له ميراث. يجوز أن يسميه، لكن عند الميراث لا، واضح؟ طيب، باب الوقف سأذكر لك فيه ضابط واحدا يغنيك عن هذا الكلام كله. العلماء اختلفوا في ايه؟ العلماء اولا متفقون على ان باب الوقف باب من المستحبات، من المستحبات، هذا اتفاق. لكن اختلفوا هل الوقف يكون بالقصد ام تابع للمصلحه. يعني انا اوقفت في المسجد ده شرح صحيح البخاري، خلاص كده قلت الكتاب ده وقف في المسجد، يبقى هذا وقف ولا لا؟ هذا وقف. طيب المسجد ده ما حدش بيقرا فيه حاجه، ما فيش لا طلبة علم بيقرأوا ولا طلبة علم بيمسكوا كتاب ولا حاجة خالص، ما بقاش في حد يمسك كتاب، واضح الكلام؟ حتى لو عايز يمسك كتاب مش هيمسك لك مجلد، يا نهار اقرأ كل ده، لما بيعمل كتير من اقرأ كل ده مش هتقرأه، عمرك ما تقرأه أبدا، لأن أنت خلاص أنت أعطيت نفسك إيحاء بهذا الأمر، واضح؟ خلاص وأنا عندي ظن عبد بي، أنت اديت لنفسك إيحاء هقرأ كل ده، خلاص عمرك ما هتقرأه، واضح؟ لذلك بعض الناس بقى ماشيين بقى في الايه، في التيكاوي اللي ماشيين الرسائل الصغيره والكلام ده، مفهوم يوم يقرا رساله خلاص خير بقى طالب علم، طالب علم ايه ده تعدى. فما فيش حد بيقرا، هتعمل ايه؟ خليك معايا بقى، الجمهور على انه لا يجوز له ان يخرج من مكانه. لكن في مسجد اخر، المسجد ده لو حطيته فيه في طلبه علم، طلبه عير نار، مش طلبه علم نار، بتاكل الكتب اكل، يبقى ننقل الكتاب ده للمكان ده ولا نوقفه مكانه؟ الجمهور لك لا يوقفه مكانه، ده اسمه وقف. ابن تيمية يقول لك لا، الوقف تابع للمصلحة، وده مذهب الشيخ ابن عثيمين. ما هو انت انظر للوقف، هو الوقف ده لمين؟ ما هو الغاية، ما هي الغاية والمراد منه؟ النفع المتعدي. طب النفع المتعدي ده انقطع، فهل يصار إلى مكان آخر فيه نفع متعدي أم يقف هكذا؟ يصار إلى نفع إيه؟ متعد آخر. يبقى هذا هو الأصل، واضح المكان ولا الكلام ولا لا؟ أنا بنيت عمارة، العمارة دي لطلبة علم، جماعة طلبة علم يجوا يبيتوا فيها، واضح؟ خلاص طلبة مر الزمان وطلبة العلم دول مشوا، مفهوم؟ المكان ده انا كنت اوقفته لمين؟ تسيبه فاضي ولا ممكن واحد يريد ان يتزوج بامرأة ومعهوش سكن تدخله فيه؟ الجواب تابع للمصلحة، واضح؟ مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ لذلك لا يجوز لصاحبه ان يرجع فيه، ما يجيش يقول خلاص ده كان وقف لطلبة علم وطلبة العلم انفض المجلس وخلاص على كده، لا، لان هيجي لنا باب احكام الهبة والعطية، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. لذلك لا يجوز لأحد إذا وهب شيء أو أعطى شيء أن يرجع في، حرام. العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، أنا أعطيتك هبة، أعطيتك عطية، لا يجوز أني أنا أرجع فيه. لكن هنا أنا وقفتها لشيء، يبقى الوقف تابع لإيه؟ تابع للمصلحة، وضحت المسألة كده؟ لذلك ده ابن تيمية رحمة الله عليه هذا هو الضابط عنده في مسألة الايه؟ في مسألة الوقف. ولا شك أن مذهب ابن تيمية هو الأصح، لأن الوقف ايه المراد منه؟ المراد والغاية منه المنفعة، المنفعة المتعدية. المنفعة هنا وقفت، يبقى انتقل لإيه؟ انتقل لمكان آخر يكون فيه انتفاع أكثر. عندنا 10 تلاجات في المسجد، وفي مسجد آخر ما فيهوش ولا تلاجة، واضح؟ والعشر تلاجات دول ما بينتفعش منهم إلا 5 ثلاجات، هل ننقل 5 الأخرى ولا 4 الأخرى في مساجد ولا لا؟ نتابع للمصلحة، ما تجيش تقول لا ده أوقفت في هذا المسجد، ما هو نعم، لأن الغاية منها إيه؟ نفع متعدي، النفع هنا خلاص ما فيه نفع، إذن ينتقل إلى منفعة إيه؟ إلى منفعة أخرى، واضح؟ وهكذا في كل وقف الأصل أن تنظر في النفع الإيه؟ النفع المتعدي، هذا هو الأصل، واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ مين كان بتفضل يا عمل وقف في المسجد؟ ها؟ ها؟ طيب ها؟ لا يتركها أيضا، يتركها أيضا، يتركها، هذا خير، هذا خير. يتركها، يتركها، يترك المسجد، يترك المسجد. لعل هذا المسجد، افرض المسجد الكبير هذا يقام فيه البدعة، وهذا المسجد الصغير ستقام فيه السنة، هذا المسجد أبرك من 100,000 مسجد من هذا، واضح؟ لا يترك، يقام، يأتي فيه خطيب للجمعة ويصلى وإلى آخره، لعل هذا ييسر الله عز وجل فيها أن تقام فيه السنة، فيكون أفضل من هذا المسجد، أفضل من هذا المسجد الكبير. لكن الأصل ألا يرده، لأنه جعلها إيه؟ جعله وقف، واضح؟ لو إيه؟ يعني إيه هجر بالكلية؟ ما عاد يصلي فيها أحد مطلقة، مطلقا خلاص، خلاص إذا هجر بالكلية بينظر لمنفعة متعدية أخرى، ينظر في منفعة متعدية أخرى، واضح؟ نعم. نذكر بس باب الأحكام، الهبة والعطية. إذن فهمنا الضابط في باب الوقف، ها، الصحيح فيها ماذا ابن تيمية رحمه الله؟ على أن الوقف أصله إيه؟ من باب المنفعة المتعدية، هذا هو الغاية، الغاية منه. فإذا اقتصرت، إذا تعطلت هذه المنفعة، إذا تنتقل إلى إيه؟ إلى منفعة أخرى. السلم في المسجد ده ما حدش بينتفع بيه خالص، جاي كده واقف كده ملوش أي لازمة، مفهوم؟ لكن في مسجد آخر بينتفع بيه أكثر، مفهوم؟ بننتفع بيه في أي شيء آخر. إذا ينتقل هنا إيه؟ تنتقل هنا المنفعة، لكن لا ترد إلى صاحبها. لذلك باب أحكام الهبة والعطية، الأصل في هذا أن الهبة صارت ملكا للموهوب له. كلمة الهدية لا تهدى كلام فارغ، واضح؟ مش حاجة اسمها الهدية لا تهدى، هدية إيه اللي لا تهدى؟ هو أنت هتدهني وتزلني؟ يعني واحد مثلا أهدى له حاجة، بس خد بالك اوعى تبيعها، دي غالية قوي، خد بالك مش عارف ايه، خد بالك، هذا خطأ، هذا غير صحيح. الأصل في الهبة أنها صارت ايه؟ ملكا للموهوب له. أنا أعطيتك هدية، أعطيتك هبة، أعطيتك شيئا ما، خلاص انتهت المسألة، أنت أعطيتها لله، أجرت بها، وهي صارت ملكا. ممكن يهابها لزوجته، واضح؟ ممكن يهابها لأولاده، ممكن تعذر في مال يبيعها، يبيعها وينتفع بإيه؟ وينتفع بالمال، مفهوم؟ إذن الأصل في الهبة والعطية أنها صارت ملكا لمين؟ للموهوب. الأصل الثاني أنه يحرم على الواهب أن يرجع إلى إيه؟ أن يرجع إلى هذه الهبة مرة أخرى، وأن يرجع في عطيته مرة أخرى، وهذا حرام بنص الحديث. كالكلب يعود في قيئه، وانت عندك من صيغ التحريم التمثيل بما هو قذر أو بحيوان مثلا، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نقر كنقر الغراب، واضح هذا الكلام؟ أو شكله واضح؟ نهى عن نقر إيه؟ كنقر الغراب، يبقى هنا شبهه بكذا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بسط كبسط الكلاب، واضح هذا الكلام؟ فالعائد في هبته كالكلب إيه؟ يعود في قيل. لذلك علماء الأصول يقول لك من ضمن صيغ التحريم التشبيه بحيوان ما مثلا، واضح؟ هو في الشرع مذموم. لذلك العائد في هبته كالكلب يعود في إيه؟ في قيئه، فهذا أمر قذر. لذلك لا يجوز لهذا الواهب أن يرجع إيه؟ أن يرجع في هبته. لكن في رواية أحمد وأبي داود إلا فيما وهب الوالد لولده، إلا فيما وهب الوالد لإيه؟ لولده. إذن هنا استثناء من الشرع أن الوالد إذا وهب الولد شيئا ما يجوز أن إيه؟ أن يرجع فيه، كما فعل أبو بكر مع عائشة في صحيح الإمام البخاري، واضح هذا الكلام؟ في صحيح الإمام، في صحيح الإمام البخاري أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهب عائشة حائطا، فقال آية، قال يا عائش أما إن هذا الحائط لا يكون في حيز، إذ لو كان في حيزك ما كنت أخذه، وإنما صار المال مال ميراث. وكان هذا في موته رضي الله عنه. يبقى هنا خدنا حكم، الحكم الأول أن أبو بكر رضي الله عنه وهب لعائشة إيه؟ حائط ما، مفهوم هذا؟ فلما وهب لها هذا الحائط هي لم تأخذه عائشة، يعني لما صار في إيه؟ ما صار في حوزتها، مفهوم؟ هو بس مجرد إيه؟ مجرد الكلام لكن هي لم يصير في حوزتها. فأخذها أبو بكر رضي الله عنه قال لأنه صار إيه؟ صار ميراث، صار ماله إيه؟ ماله إرث. لذلك من ضوابط العطية للأبناء ألا يكون به ضرر متعد للورثة، ألا يكون به ضرر متعد لإيه؟ يعني إيه مثلا؟ أنت عندك عمرتين خلاص كده، وعندي 5 أبناء، وجيت عند ولد منهم قلت له أنا كتبت لك، أنا اديت لك يا ابني هبة عمارة منهم، ده لا شك يضر بمين؟ هيضر بالورثة، هذا حرام لا يجوز. هناك بنات، هناك بنات، هناك بنين، واضح سيضر بهم الايه؟ هذا العطاء، لذلك لا يجوز. لذلك الأصل الثاني أن العطاء بالتسوية، إذا أعطيت الابن فالأصل أن إيه؟ فالأصل أن يسوى، إلا إذا كان هناك حاجة، إلا إذا كان هناك إيه؟ حاجة، يعني مثلا في ابن هيتزوج النهاردة خلاص، يبقى هذا له حاجة، استثناءات أن أنا هصرف عليه أموال أكثر. في ابن مثلا في ثانوي، التاني مش عارف في جامعة، فلا شك أن هذا إيه؟ ماله أكثر، سيأخذ مال أكثر، مفهوم؟ في واحد مش عارف في حضانة، التاني مش عارف في إعدادي، ده لا شك أنه يأخذ مال أكثر، يبقى هنا للإيه؟ للحاجة. أما عند العطية فالأصل أن إيه؟ سووا بين أولادكم، والتسوية هنا بمعنى العدل ليس الإرث، لا الإرث هذا بعد موته، أما في العطية بالتسوية بين البنين والبنات، يعني هدي مثلا 1000 جنيه يبقى أدي للبنت 1000 والولد 1000، سووا بين أولادكم، هذه لفظة مع لفظة حديث النعمان، اعدلوا بين أبنائكم. طب ما هو العدل هنا؟ أن أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين كما هذا بالشافعي؟ لا، الصحيح هنا العدل في رواية أخرى سووا بين أبنائكم. لذلك التسوية اديت هنا 1000 يبقى للبنت 1000 برضو، لكن عند الإرث هنا للذكر مثل حظ الايه؟ مثل حظ الأنثيين. واضح الكلام كده؟ نعم. صديق طلب منا قرض وانت وافقت، يقول هل يجوز ان ارجع في الوعد الذي قاله له؟ هذا فيه خلاف، المسألة دي ذكرها ابن حزم في المحلى، وذكر الخلاف على قولين بينه وبين جمهور العلماء. جمهور العلماء على أنه لا يجوز إليه إخلاف الوعد، لأن هذه من صفات المنافقين، وإذا وعد أخلف. لكن ابن حزم قال كلمة تانية خالص، قال إيه؟ قال هذا الوعد الذي يخلف المحرم إذا كان في أمر يشترك فيه هو والموعود به، يعني أنا مثلا بقول لك إيه؟ أنا هاجي لك بكرة إن شاء الله، يبقى أنا كده وعدتك، صحيح كده؟ في أمر بيني وبينك مشترك، بيني وبينك، صحيح؟ هنا لا يجوز الخلاف أن تخلف الوعد. لكن إذا كان في حق محض لي، ده الحق ده محض، ده ملكي أنا، عايز أديهولك أديهولك، مش عايز أديهولك ما أديهولكش. ليه؟ لأن أنا صاحب الحق وأنا المتصرف الوحيد فيه، ممكن أقول لك سهديك كذا، بعد كده أرجع أقول لك مش هديك، ده إيه؟ لأنه حق ملكي أنا، فيجوز التصرف فيه والرجوع إيه؟ والرجوع عنه، لأنه ليس حق مشترك، إنما هو حق إيه؟ حق أنا متفرد به. لذلك ابن حزم يقول هنا بالجواز. فهمت الفرق؟ أنت بتبرق ليه يا محمد؟ فهمت الفرق؟ يبقى الفرق بين إيه؟ في هذه المسألة بين الوعد المشترك والوعد الإيه؟ ها؟ الوعد الذي أنا تفردت به، أنا صاحب مال خلاص كده؟ وجيت خلاص أنا قلت لك مثلا فلان أنا سأقرضك كذا، بعد كده قلت لك والله أنا معلش مش هقدر لأن كذا وكذا وكذا، ممكن أرجع فيه؟ لأن أنا صاحب الإيه؟ أنا صاحب المال. واضح هذا الكلام؟ إلا إذا كان هناك في وعد إيه؟ فيه حق مشترك بيني وبينه. نعم. ما يرتب، ما بيقولوا إن كان رتب ما يرتب، خد بقى إيه مالك في إيه؟ ما يرتب، هنتكلم في حلال وحرام، واضح؟ خلاص طب انا رتبت كذا معلش انا والله حصل كذا وكذا معلش مش هقدر معلش هذا حق لي واضح ايه هو الضرر سيقع هو عليه ضرر صحيح لكن احنا نتكلم في صاحب الحق صاحب الملهز صاحب الملهز حرام عليه لو عاونه وساعده هذا من باب البر معونة على البر واضح لا شك أنه بخلاف أخلاق الإيه أخلاق الرجال لكن فرق بين الورع والحكم والفتوى وفرق بين فرق بين الورع وفرق بين الحكم والفتوى يعني فرق بين أنت ممكن تتورع عن شيء لكن في حكمه في ذاته مباح جائز واضح الكلام انت مثلا بتحب الارانب ما بتحبهاش حرام بس خلاص مش عايز تاكلها لكن تفتي بانها حرام عشان ما بحبهاش انا تفتي بيها لا هو ده الكلام في فرق بين الورع فرق بين الحكم والفتوى ما هو جلب المفسدة مقدم على جلب على دفع المفسدة وجلب مقدم على جلب المصلحة القاعدة دي ليس على إطلاقها القاعدة هذه دفع المفاسد يقدم على جلب المصالح إذا كانت المفسدة والمصلحة لا تستطيع أن تأخذ واحدة أن تدفع واحدة أو تأخذ الأخرى الاثنين لا تستطيع أن تدفع واحدة مشتركان فهنا تعمل إيه لا دفع المفسدة زي مثلا لو قلت بأن الفرس جائز أكله وهذا هو الصحيح الفرس يجوز أكله تحب الفرس؟ لا بس جائز إيه؟ أكل مفهوم هذا الكلام؟ والبغل ده متولد ما بين فرس وحمار أهلي حمار الأهلي لا يجوز أكله حرام البغل ده متولد منهم واضح؟ يبقى البغل ده متولد ما بين إيه؟ محرم وحلال أنت ما ينفعش تاخد الجزء الحلال اللي فيه لأنه صار مختلط صحيح ولا لا؟ يبقى تعمل ايه هنا؟ تتركه كله لأنه لا يصح لك أن تأخذ المباح إلا إذا طرقت باب الحرام طرقت تدخله يعني واضح هذا الكلام؟ فهنا تعمل ايه؟ لا دفع المفسد هو مقدم على جلب المصلحة اللي هو المباح وهكذا أو إذا تساوت إذا كانت المفسدة أعظم من هذه المصلحة فهنا أيضا إيه؟ دفع المفاسد يقدم على جلب المصالح وقد تكون المفسدة واحدة والمصالح مليون وتقدم المفسدة ليه لأنها أكبر من المليون مع أنها واحد يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم لكنه كبير ومنافع للناس لكن لما كان اسم وكبير ها قدم فحرمت ايه هي المنافع ما هو تجار الخمر بينتفع صحيح ولا لا ما هو ضابط بتنتميه قائم على امر المصلحه نفع المتعد سؤال هنا بقى السلم ده في المسجد وقفه كده من غير نفع اولى ولا يروح مسجد او يروح في منفعه اخرى ويرجع تاني ينتفع عشان وغير المسجد ايوه المنافع المنفعه المتعديه عموما يعني انا عايز سلم يا جماعه عشان البيت عندي عايز اطلع اعمل حاجه ومفيش سلم الا السلم المسجد يبقى اعمل ايه الجواب هو اصلا اوقفه ليه ما هو أوقفه للمنفعة ما هو أنت لو قلت الوقف للمسجد يبقى لا يجوز أن يخرج عن المسجد أصلا حتى لو عطل عن المسجد لذلك أنا بقول لك المنفعة عند ابن تيمية قائمة على الإيه تابعة للمصلحة وضحت كده طيب انظر حتى يعني في الـ انظر في الأمور السلم هنا حينما يوضع أنا وضعته ليه أصلا الواقف أوقفه ليه ما هي الغاية أن ينتفع به أن تكون المنفعة متعدية صحيح؟ طيب فلان وفلان وفلان وفلان يريدون هذا النفع أنا محتاج السلم في كذا وده محتاجه في كذا وده محتاجه في كذا ثم يرجع مرة أخرى إلى إيه؟ إلى أمر المسجد وإذا عطل عن المسجد ممكن يذهب إلى مسجد آخر أو إلى مكان آخر مهم أن يكون منفعته لعموم المسلمين أم يوقف هكذا انا عايز اخواننا السلم بعد اذنكم والله محتاجين نعمل حاجه هنا مهمه جدا، واضح؟ عايزين مثلا نعمل كذا او نعلق كذا من الامور المباحه او الامور المستحبه وقد تكون واجبه، يقول لك لا ده وقف للمسجد. طب هو اللي اوقفه اصلا اوقفه ليه؟ لعين المسجد ام للمنفعه المتعديه؟ ردوا، منفعه متعديه، صحيح. اذا لمنفعه مين؟ لمنفعه المسلمين، هذا هو الاصل. فهمت بقى الوقف تابع لايه؟ تابع للمنفعه، ويرجع مره اخرى وهكذا، واضح كده؟ يبقى انا مثلا اوقفت مكتبه، المكتبه دي الطالب هياخد مثلا محتاج الكتاب ده بعد اذنك، مفهوم؟ هروح بس هشوف كم مساله فيه وهجيبه لك تاني ان شاء الله، يصح ولا لا؟ يصح. ولا يقف هكذا في المسجد وما فيش حد وعاملين بس ايه كل جمعه نفتح وننظف ولا حد بيقرا ولا حد بيستفيد؟ يبقى الاصل انه هو طابع تابع لايه؟ تابع للمنفعه، تابع للمصلحه، هذه هي الغايه والمقصد من الوقف. واضح المساله؟ في سؤال اخر عايز تقول ايه يا مصطفى؟ اذا ايه؟ الأضحية، النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. قيل هذا موقوف على أبي هريرة وقيل أنه مرفوع. لو قلنا أنه مرفوع من كان له سعى، وهذا الرجل ما عاد له سعى، ما عاد له سعى، خلاص. نعم. اذكروا بيقول هل يستلزم من ذكر الذنوب هل يدخل فيها التفصيل؟ يعني لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، هل يستلزم ذكر التفصيل ان انا اقول لا يدخل الجنة يعني ان شاء الله وعذبه فلا يدخلها ابتداء والى اخره؟ هذا فيه قولان. الامام احمد رحمه الله، وهذا ذكره عنه شيخ الاسلام ابن تيمية، قال الاصل ان تذكر الرواية كما ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام زجرا للسامع. يعني مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، واضح؟ الأصل أنها إيه؟ تذكر هكذا زجرا لمين؟ زجرا للسامع، واضح؟ يبقى ده كلام مين؟ الإمام، مع أصل المعتقد. لكن إذا كان كنت في مكان يجهل الناس فيه هذا أو مذهب الخوارج سائد، فالأصل أنك إيه؟ فالأصل أنك تفصل والأصل أنك تبين، واضح هذا الكلام؟ لذلك مثلا هل يجوز ذكر الكلام على الإطلاق لغرض ولحكمة التخويف؟ يعني مثلا ممكن أذكر هذا الكلام، المسألة اللي أنت بتقولها، على الإطلاق بغير التفصيل لغرض الإيه؟ التخويف، أنني لو قلت له تحت المشيئة ممكن إيه؟ قلبه أيضا يقوى وإلى آخره. هل يذكر هذا؟ قد يذكر، قد يذكر هذا بغير تفصيل، لكن هذه ترجع إلى حكمة، إلى حكمة الداعي. وقد يذكر هذا عليه دليل. أنت عندك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر موقوف عليه، قال رضي الله عنه إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لها قتل نفس مؤمنة. ذكر هذا الإمام البخاري في كتاب الديات، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لها. شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه علق على هذا الكلام، قال فإن قال قائل إن القتل له مخارج قد يتوب منها، ما هذا مخرج، صحيح ولا لا؟ وقد إذا لم يتوب منها، واضح، فهذا يوم القيامة بعد أن يؤخذ من حسناته لن يخلد في النار، فعدم الخلود في النار ده برضو مخرج، صحيح ولا لا؟ فلماذا قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها قتل نفس المؤمنة؟ قال هذا من باب إطلاقات في الزجر. فيجوز إذا مثلا فشل قتل في الناس ممكن يذكر الإيه؟ يذكر هذه الإطلاقات زجرا لمين؟ زجرا للسامع، واضح الكلام هذا؟ نعم. فضل إسلام. اجتهاد وتحاب. لا ليس من كيف نفاق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث إسناده حسن. اجتهاد وتحاب، يعني إن من ضمن أسباب المحبة في القلوب الهدية، ومحبة القلوب هذه إيه؟ مستحبة صحيح، وقد تكون واجبة، يعني من أسباب التحاب، ألا وهو أفش السلام. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحببتم أفش السلام بينكم. يبقى إفشاء السلام إيه؟ سبب في جلب إيه؟ المحبة. لما؟ هذا أيضا كما ذكرت لك بالأمس أن هذا الدين دين الفطرة، لأن في فطر الناس أن الفطر جبلت على حب من أحسن إليها. الفطر معي بس أصبر. مش عارف أنتوا بتقطعوا ليه. الفطر جبلت على إحسان على حب من أحسن إليها. الفطر مجبول على كده. لذلك فلان مثلا من الناس قبلك بابتسامة والسلام عليكم وعمل إيه لذلك الالتقاء محبة الناس فن، حب الناس فن، لكن بدون نفاق وبدون مداهنة فيما لم يخالف الشرع. واضح؟ واحد مثلا قبلك بابتسامة ومصافحة وترحاب وتعالى تفضل عندي أكل والكلام ده، لا شك أنه سيأخذ في قلبك إيه؟ شيء من الحب، شيء من اللطف. واضح هذا الكلام؟ لكن هنا الشيء من الحب أو شيء من اللطف قد يعارضه أمر شرعي فوقع فيه هذا الرجل، فهنا بقى الابتلاء، أتقدم الحب هذا على الذي قدمه لك أم تقدم أمر الشرع على أنك واجب عليك بغضه؟ هنا ابتلاء. واضح الكلام؟ وإلا فالأصل تهاد تحب، أنني أهديك شيئا فهذا فيه جلب الإيه؟ المحبة. أنني أفشي السلام بين الناس اللي هي المسألة اللي ضاعت دلوقتي بين المسلمين، مفهوم؟ دلوقتي يعني لا يسلم إلا على من يعرفه، ما يسلمش إلا على صاحب اللحية اللي زيه، واضح؟ أما غيره ما بيسلمش عليه. ليه؟ هذا فيه شعبة من شعب الخوارج. واضح؟ الأصل أنك تسلم على المسلمين، مفهوم؟ الأصل سلم على أن تسلم على من تعرف وعلى من لم تعرف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن إفشاء السلام فيه جلب المحبة. واضح؟ وهذه من الدعوة، هذه من الدعوة إلى الله عز وجل، أنك حينما تسلم على الناس وحينما تكون بشوش في وجوههم. أنا مش عارف أسنان الناس بتعور ولا إيه؟ شو عبد المنجي ضحك؟ يعني هو لو ضحك يعني كده السنان لا يجوز مع الفخذ، يعني الفخذ عورة والسنان عورة؟ ها؟ لا يا أخي، اتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم حتى تبدو نواجذه. لو أنك ابتسمت وقال ولأن تلقى أخاك بوجه طلق، طلق هذا هو الضبط صحيح، طلق، أن تلقاه بوجه طلق، بشوش وجهك، بشوش أن تبتسم في وجهي، كيف حالك، السلام عليكم ورحمة الله، إيه في حالك، عامل إيه، إيه أخبارك، فين، ويدك في يدي وتصافح. كل هذه من أسباب الإيه؟ أسباب المحبة. الواحد بيشوف العوام في الشارع، كثير من العوام بيسلموا، العوام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك، عامل إيه، العوام بيسلموا، مفهوم؟ بعض الناس من الجماعة الإخوة والملتحين تيجي تمشي عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعمل لك إيه يا ابني، في إيه، مالك يا كده؟ طب الإشارة هذه لا يجوز، لا تجوز، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإشارة عند السلام، رواه الإمام مسلم، إلا إذا كنت مضطر بقى، واحد في آخر الشارع مش هيسمعك، لكن أنت تقول له السلام عليكم عشان يشوفك، لأنه عينه جت في عينك، لو أنت ما رفعتلوش إيدك سيظن فيك سوء، مفهوم؟ لكن أنا جنبك تعمل لي كده؟ إيه كده دي؟ إيه دي يعني؟ لا، الأصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ووجه بشوش، ابتسم، الابتسامة هذه والله تفتح مغاليق، لكن أنت تقابل واحد كده، السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجهه كده عبوس، واضح؟ هذا ينفر الناس منه، هذا ينفر، فضلا عن أن يكون داع إلى الله عز وجل. أول ما يخش يشوفه على المنبر كده الرجل اللي وشه عكر ده مش داخل، والله يقول لك وشه عكر كده مش عارف. لا، الأصل يا جماعة أنت بتدعو بلسان الحال وبلسان المقال، هذه دعوة إلى الله عز وجل. حببوا الناس في الدين بدل الجماعة الحزبين، كرهوا الناس في الدين، واضح؟ هذه دعوة لك بها أجر والله إذا أحسنت فيها النية. جزاكم الله خيرا. الجمعة المقبلة إن شاء الله في المنيب في الخطبة، وبعد الخطبة إن شاء الله توضيح أصول الفقه على منهج أهل الحديث، ونكمل إن شاء الله عمدة الأحكام بإذن الله. الكتب كتب إيه؟ الكتب بتاعت المستوى الاول في الامتحان القواعد الاربع شرح الشيخ صالح، الاصول الثلاثه بشرح الشيخ صالح والشيخ ابن عثيمين، والاصول السته بشرح الشيخ ابن عثيمين. ان شاء الله تكون يجي يكتب اسمه هنا باذن الله من اراد يعني. جزاكم الله خيرا، وغدا ان شاء الله في الوراق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.